مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفتنا في هذه الحلقة هي محامية تكتب الشعر والمقالة والقصة القصيرة، وشاركت في العديد من الملتقيات الثقافية والأمسيات الثقافية. ضيفتنا اليوم الشاعرة المحامية نجاة خليل. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا بك وبخواب الكلام. يخلي لي روحك. أهلا وسهلا فيك أستاذة نجاة. بداية لابد أن تختاري شخصية أو أشخاص تأثرتي بهم، وأيضا كتاب كان له الأثر الكبير بحياتك سواء كان العملي أو الشخصي، فمين تختاري من أشخاص؟ التأثر، تعرفي الإنسان أول ما بينشأ على تفتح بهذا المجتمع بيكون عنده مثل أعلى. نعم لأله. صحيح. يقتدي به أو يتمنى يوصل على الأقل للمنبر اللي وصل له. فأنا كان والدي في البيت دائما أشعر بأنني بحاجة إلى أن أكون ملازمة لكتابه، لأخلاقه، لشخصيته. صح. الشاعر إبراهيم الخليل وهو حقوقي. نعم. حقوقي، هو إنسان مناضل، تزوج، كان درس البكالوريا وسما كان درس الجامعة. نعم. أخذ الجامعة. نعم. أخذ الجامعة. بتعرفي أيام زمان ما كتير كانوا يهتموا بالعلم، كانوا يهتموا بالشغل بالأرض كذا، لكن هو كان عنده هدف للعلم، إنه أنا الأرض موجودة فيني أعمل بوقت فراغ، ولكن العلم له فترة محددة، إذا أنت ما استغنمت عمرك بعلمك فضاع منك. صحيح. فكان دائما عنده هدف إنه يوصل على شهادة، لو كانت جامعية أو أي شيء هو يقدر يوصل يرضي ذاته. صحيح. فإرضاءه لذاته خلاه يدرس الحقوق بحلب، تغرب، طلع من ضيعته معه أولاد، راح استلم، كان أمين سر المحافظة طرطوس، قبل كان رئيس مجالس المحلية بطرطوس، قبل كان رئيس بلدية إدلب. نعم. تعرفي كان الحقوقيين يسلمون مناصب لأنه أيوة يستفادوا منه، لأنه كان عندنا في يعني قلة. نعم. خاصة لدارسين كانوا حقوق أو بمجال الهندسي أو. نعم. في زمنه يعني كان مواليد 34. نعم. فكان هو رغم كل هذه الصعوبات، وبتعرفي كان أيام زمان يجيبوا أولاد. صحيح. فكان دائما عنده هدف إنه الكتاب مو يرافقه. أول يعني كان عنده هدف رغم الفقر، رغم أنه كان 10 أولاد اللي عاشوا عن 14 بطن من 14 ولد. ولد يعني فكان يعني دائما من الأمر السهل، من الأمر السهل ولا في هذا الحياة. أديه ترتيبك أنت؟ ترتيبي أنا الثالثة طبعا، الرابعة اللي توفت أول ولد، أنا الثالثة باللي عاشوا يعني. فبراي سبعة. عمر كله الله يخلي لي إياك يا رب. فكانت دائما احس انا ايمت ما فتحت الباب على الوالد شو في عم بيده كتاب. معه كتاب الصبح بكير الساعه 5 معه كتاب. هو دائما قلنا بابا قوموا مع الشمس عم تفيقكم، لا تتركوا تنام، لا تخلوا الشمس تزعل منكم، انتم دائما هي عم تفيقكم وتدق عليكم الباب. له يا بابا شو بدنا نعمل، شو حد بده يفوق، بس عندنا دواء الا الكتاب يا بابا، هذا رفيقك امسكه. احنا كان عندنا نوع من انه شو بدنا نمسك كتاب، بدنا الواحد يعني المدرسه وبده اسا كمان على الكتاب. فبدانا بعدين اجباري الانسان وقت اللي بيصير دائما تحسي انه اذا ما فيك تخلي الطلاب يجوا يتعلموا، اما اذا مسكت الكتاب كلهم بيتعلموا. صحيح. هيدا يعني كان له دور الكبير للوالد بحياتك. كان حب للكتاب. نعم. حب، تعلمت اهم شيء اخذت الاخلاق قبل الكتاب. قبل ما أمسك الكتاب وأعرف شو الكتاب، كانت الأخلاق العالية. حلو. الترفع، الابتسامة، التعامل مع الصغير مع الكبير. أنا هلأ بدي أشكرك لأنك خليتيني أنفس عن لواعجي للحب لشخص هو صحيح والدي، ولكن هو شخص بالمجتمع يستحق الكثير عن الكلام عنه. فالأخلاق دائما هي المثل الأعلى. نعم. اللي لازم نحتزي نحوه. بعدين منيجي الكتاب وليس هو الكتاب الأساس، ولكن عندما في كان مكتبي بالبيت طبعا، كان مكتب. هو عنده هدف طبعا، كان يسرق الوقت والحفنة المادية إنه يجيب الكتاب ويحطه بالمكتبة من خوف من الأمة تقول له ما عندك شغلة إنك تجيب لي الكتاب، في عنا 100 شغلة في أولى إلا هلأ هذا يلا مرقي لي. فالحمد لله هلأ المكتبة زاخرة ما يعني باقية، رغم هو رغم الغياب، غيابه جسدا لكن روحا بقيت، روحه عائشة في بيتنا وفي كتبه وفي أجسادنا في خطه يعني في شعره. فينا نقول بأنه كان للوالد الدور الكبير لدخول نجاة خليل عوالم الشعر والكتابة، وأيضا مجال العمل المحاماة كان له الدور الكبير، كان الدور الأكبر والأول والأساسي، وما زلت الآن عندما أكتب أقول له لإرضائك لأنك كنت تحب الكتاب وتحب العلم. أنا كنت معلمة. كيف كانت علاقتك مع الوالد مثلا؟ تذكري شيء من طفولتك؟ أنا علاقتي كانت كتير متلازمة، يعني كان صحيح التالتي بالبيت، ولكن كانت الوالدي أكتر شيء تعتمد علي بشغل البيت. نعم ساعدي أنت. أكتر شيء عندي كان بني جسدية تستفيد منه هي أنه عندي عشر عندها أولاد كتير وكذا وبيت ويلا وشغل ومدرسي وكذا، ما حدا فاضي على يعني. فينا نقول كنت الأم الثانية لأخواتي. أبدا، تقول لي ماما أنت إيدي اليمين لا تتركيني، ولكن كان إذا المرحوم والدي بدي يروح أي مشوار اللي شو أنا جو مجهزة حالي يعتمد عليك، يعتمدي اللي بتسمعيني بسمعك عندك شيء، يعني يحب أنه نترافق سوا. طيب شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها للوالد هلا من خلال منبرنا؟ بقول له يا والدي الحمد لله أنك ما إن يذكر اسمك تبقى في القلب، وكتبت لك أوراق مودعة، كتبت لك في يوم ما كالحلم باق أبدا وإن تلاشى خلف رتاج الفضاء الكئيب. بالأمس كان طيرا مغردا ينسج أغنية البقاء بين دنيا الوجود واللحد، فهالاته تتصاعد تسجد تلامس السماء، ترتعد ترتعش المجرة تغتسل بدمع الغيم ومطر العين وهمس الضباب. الله الله إني أرى وجه أبي يضيء كأوراق القمر فارعا كجذع الشجر كالجبال راسيا، لا يغيب القمر ولا تنحني بيارق المطر، أراه يتخطى الثرى والحجر، أراه زهرة على أديم العناق ينتظر عباءة فجره القادم من كوكبة الخلد من كبد السماء، أراه يبدد العتمة بطهر حمله من ريحان البر، يقف كما الطيف كما النور كشعاع أضاء روح الصنوبر والبخور، إنه والدي. جميل، الله يرحم والدك، وإن شاء الله يا رب دائما بالتوفيق والتألق. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار مع حضرتك. نور عيني روح قلبي حبيبي مشتاق لعني مشتاق مشتاق وانا لسه مقبلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك لا لا قلبي اللي بيكتب لك بعتلك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعتلك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعتلك قلبي اللي بيكتب لك روحه والشوق خلاه يكتب له. طبعا نعود لإكمال الحوار مع الشاعرة نجاة خليل، واخترتي هاي الأغنية الجميلة، بماذا تذكر هذه الأغنية للفنان عبد الحليم وحضرتك من محبية هذا الفنان الكبير؟ أنا عاشقة عاشقة للعندليب الأسمر، تفتحت جذور الحب في داخلي في أعماقي، وكان عبد الحليم يترجمها. نعم، هو كان مطرب العشاق، مطرب العشاق، مطرب الحبايب. الحب أنت ما كان أنت قادرة أنك توصليه أو تعلنيه، فكنت توصليه من خلال الأغنية، من خلال أغنية عبد الحليم. حفظي لأغاني لعبد الحليم، أحسه كأنه عم بيكتب لي، عم بيغني لي، عم بيغني الحب اللي نعيشه. حسسني أنا أول ما كتبت عن البوح سرا، كتبت هيدي القصة، كتبتها عن هيدي اللحظة اللي أنا كنت تحسي حالك بتعيشي الحب ومانك قادرة تعلنيه. هيدا الأغنية بشو بتذكرك؟ الأغنية كنت حس إنه إذا بدك تكتبي لحبيبك تبعتي له كلام جميل، فإني استوحيت الكلمات الجميلة اللي هو بيكتبها. نعم، استخدمتيها كرسالة طبعا. طبعا انه ما فيك تستخدميها لانه بتنكمشي لي. بس تحسي حالك انك انت بتحفظيها شيء غذاء روحي بدون ما تحسي ليش، يعني بدون انت ما تعيشي الحالة، لانه ما انت قادرة تعيشي الحب حقيقة. صح، ما فيك انت حتى لو لو صارت في علاقة حب، انت دائما في شيء دائما بالسر، يعني بده يكون في شيء بيخليكي ما تعلني او ما تتقدمي لقدام في خوف. صح، هالخوف ما بتعرفي شو هو. فانا حس وقت بتقولي مثلا نور عيني روح قلبي، كلمات نور عيني روح قلبي حبيبي مشتاق لعنيك مشتاق لك وانا لسه ما قبلك، يعني قديش بتحسي فيه الكلمات اللي اللي هي عميقة هيك بالتعبير، عميقة كأنك أنت عم تكتبيها وهو عم بيكتبها عنك. صح الحكي. ننتقل للفقرة التالية، وهي أنه اختيار كتاب تأثرت فيه أو كتب. فشو طبعا أنا كلما دخلت إلى مكتبة الوالد أشعر بأنها دواوين دواوين دواوين، كتب شيء كبير، كتب حقوق. عندي كان نوع من أنه هيك أيمة أنا بدي أكبر وأحمل هيك كتاب ضخم. نعم، وحققت حلمي. صح، مرة مسكت كتاب الأصول هيك بالشارع، بس لحست أنه أنا حققت هذا الحلم، أنه أكبر ده كتاب ضخم بالحقوق أنك أنت تمشي تحمله وتمشي أكثر فيه. أكثر كتاب أو كتب تأثرت فيها؟ تأثرت فيها بباب الأدب، كان أخوي عيسى متأثر أكبر بوالدي، أكبر مني، كان عنده بمكتبته نظيف من هالك المكتب الإزاز وفيها بلور. نعم، هي مثل الحديد. صحيح، وهذا فأحيانا يقفلها وأحيانا يتركها. طلعت هيك كتاب، لقيت كتاب لأغاثا كريستي. شو الجريمة، شو هيدا عن الجرائم عم بيحكي عنها. كان معبد الحب، هي أول شوف تكرت إنه معبد الحب، إنه فينا الحب معبد. نعم، ونحن لازم ندخل بهذا المعبد، ولازم أنا أسرق هذا الكلمات وأخذ منه. وإذ هو برواية عن الجريمة، برواية عن الجرائم والجريمة. فالكتاب الثاني وقت اللي أخذته كان كتاب جريمة في الجو، إنه أنا صرت أتصور معقولة في حدا يكتب عن جريمة في الجو، يعني في الجو بيكون في جريمة، في جريمة مثلا ممكن. صار عندي حب الفضول على صار عندي حب الفضول اني انا اخذ تتعرفي على هالكتاب. وما كانوا يخلونا احنا الاصغر منهم، ما يعطونا كتب نقرا، او ما يحق لنا يكون عندنا مكتبه لحالنا، او يصير عندنا او كتب كان في كتب معينه تفرض على كتب معينه كانوا يفرضوها علينا بالمدارس. نعم، وحتى بالاسره، يعني ما كان مثلا كتاب عن جريمة ما كان فيها الثقافه. نعم، ما كان فيها الثقافه. نعم، ما كان فيها الثقافه انك انت عندك وقت خذ اقرا. نعم، روح اقرا كتابك نجح بكتاب مدرستك. نعم، فكان الزاد الوحيد لان نحن ننجح بكتاب المدرسي. فكان انا عندي نهم اني احفظ الشعر والانجليزي عربي، اني انا اتفوق اشفي داخلي بكتاب المدرسي. ليش اخترتي اغاثا؟ والله هو اللي اختاري وليس انا اخترته، يعني انا ما بحثت، انا الكتاب انوجد. هي معروفه اللي هي الكاتبه الروائيه الاشهر بكتابه الجريمه. طبعا هي اعظم روائيه ومؤلفه روايات جرائم في التاريخ. نعم، ولكن هذا الشيء ما كان واصل لي حتى انا كتبها يعني حققت اكثر من مليار وصلت الى مليار مبيعاتها مليار نسخه يعني هي رقم ضخم كثير ترجمت هي بريطانيه واصلها وانجليزيه هي من والد امريكي وزوجة بريطاني وام انجليزيه نعم. ترجمت لغاتها ترجمت رواياتها الى 103 لغات يعني هذه الترجمة الكبيرة روائية عالمية أعطت للرؤى وحتى لم تكتب فقط في الجرائم كتبت في الرومانسيات حتى بالشعر وبالقصة لكن والمقالة. كانت الأشهر في رواية الجريمة كانت الأشهر أكيد نعم. أكيد ولكن كتبت رومانسيات لكي لأننا نعطيها حق لأنها هي نعم. كان عندها هذا الحب الجريمة الحب الجريمة كتبت بالرومانسيات ولكن باسم مستعار كان هو ماري ويستماكوت كان تكتب باسم مستعار الرومانسي ولكن من يدخل إلى عالم أغاثا كريستي رغم الحياة الصعبة اللي عاشتها بحياتها هي لم تدخل المدرسة هي صح. لم تتعلم دروس خصوصي هي عاشت مع الطبيعة مع الحدائق مع البساتين مع الزهور حاكت الطبيعة نعم. حاكت الأسماك حاكت البحيرات حاكت الطبيعة ولكن عندما مرضت ودخلت الهلال الأحمر كان أبان الحرب العالمية الأولى كانت في مرحلة المرض الطويل اللي عاشته قالت لها أمها بدل أن يمضي هذا الوقت اكتبي قصص اقرأي نعم. فأخذت بهذه اللي كان نصيحة. طبعاً وهذه النصيحة وهي تقول أن لأمها كان الدور الأكبر لأنها كانت تعطيها دور السحر كانت ساحرة بالنسبة لها أنها سحريتها بالكتاب سحريتها بطريقة أنها تأخذ الطريق الكتاب نعم حتى عندها يعني عدد كبير من الكتب أكثر من 85 رواية نعم فعلا أعطت كتبت ورغم أنها هي لم تكن توفق بزواجها تزوجت من طبعا طلبوها من أغنياء ومن اللي هو الفقراء لكنها رفضتهم وأخذت تزوجت من مع العسكري تزوجت من السلك العسكري لكن نعم. بعد وأخذت اسمه لقبه لكن عندما وصلت إلى عمر كان عمرها 39 سنة شعرت أن الحياة الزوجية يجب أن تكون فيها رفقة وتقارب أكثر رفقة مشاركة بالحياة نعم. مشاركة بالأفكار مشاركة باليوميات وليست المرأة هي عبارة عن طباخة تقدم الطعام على المائدة وتكون للفراش ملذة يجب أن يكون هناك شراك مشاركة نعم. وحياة رفقة نعم وانسجام وانسجام فتركت نعم. فتركت زوجها وتزوجت من رجل تزيده عمرا كان عمره 26 سنة وهي عمرها 39 سنة ولا وكان عالم آثار لكنها حلقت وعاشت من جديد وكتبت نعم. طيب بالنسبة للشاعرة والأديبة نجاة خليل ماذا استفادت أو كيف تأثرت بأجاتا كريستي يعني خاصة بخصوص كتابة الجريمة وخاصة أنت يعني محامية ويعني تحتاجين إلى مثل هذه الروايات وهذه القصص في مرافعاتك أو ممكن تستفادي منها يعني أكيد كيف استفدت يعني أكيد كان إلى الدور الأكبر لأغاثا كريستي بأنها أعطتني القوة البحث أغاثا كريستي كان تبحث بالأرقام كان تعطي للأرقام دور الكبير تعطي للغز فك اللغز هي لن تعطيك سرد حتى رواياتك فيها ألغاز صحيح لم تعطيك السرد القصصي صحيح لن تكتب لك جريمة وسهلة المنال في شيء من الخيال في الخيال صحيح عندما بجريمة في الجو أن وضعت كل من يقعد من يجلس على المقاعد في الطائرة أن يتخيل أن النحلة هي التي قتلت بطل روايتها أن النحلة هي التي أماتتها يعني وضعت وكانت تتميز يعني هذه الكاتبة بقتل أبطالها دائما كانت عندما أول بداية كتابتها كانت تقتل جميع الأبطال يعني كان عندها لذة بقتل الأبطال القصة التي كانت تكتب عنهم، لكن هذا لا يعني أنها إنسانة في داخلها إجرام كما وصفها الآخر. من لا يقرأها يجهلها بأنها هي تكتب عن الجريمة. هي تكتب عن الجريمة ولكن ليست الجريمة. في حياتنا جرائم كثيرة صحيح. نقتلها ونقتل أبطالها دون أن ندري، دون أن نعلم. من هنا أنا أعطتني قوة. طبعا أنا لم أدرس الحقوق في بداية، أنا كنت معلمة صحيح. كنت معلمة، ولكن كان عندي شغف بأنني أدخل عالم الجريمة، أني كيف أصل إلى القاتل، لأنه القاتل ذكي ولكن اكتشاف الجريمة يجب أن يكون أذكى من القاتل صحيح. فكانت أغاثا كريستي تعطيك الجوانب العدة، جميع الجوانب جميع الزوايا، حتى أنها تتركك تذهبين في عالم بعيد عن الجريمة وهي تعطيك الحل الذي عليك أن تعودي إليه الخطف خلفا. نعم، ومن هنا يعني رغم حبك للشعر بدأتي بكتابة القصة يمكن على ما أعتقد. كتابة القصة أنا كان عندي حب عشق للغة العربية، عشق، عندي عشق للغة العربية، عشق للكتابة. فعندما كنت أكتب قصة، مثلا أقرأ قصة، أشعر بأنني يجب أن يمسك القلم وأكتب، ما كيفما جاءت الحروف أكتبها. أعرضها على والدي، شو رأيك بابا حلوين هالكتاب؟ اللي بابا بدك تقرأي لازم. بابا ممكن مين ما كتب كلمتين صار شاعر. بابا رجعي على الوزن، رجعي على البحر، البحر بيعطيك الوزن الصحيح، فمنه أنت بتنطلقي. قرأي قرأي شاطرة تكتبي بعدين. حلو، شو رح نسمع هلا؟ شعرا كتبت آخر ما كتبت وليس أول، حروف وحب. سلام مطلع الفجر، سلام النور إشراقا، سلام كله نصر بجيد الحبر دفاقا. حروف الحب في نبضي يطال الشام آفاقا. لنا أرض لنا قبر وعين الشمس براقا، كفى ما كان من هجر على الأنداء إحراقا. سألت الناس عن حرف يضاهي العشق إغراقا، سأرويه بدمعات على الأهداب رقراقا. شفيف اللب في خمر يداني الكأس تواقا، أصل حبا به عمرا كفى بالقلب إقلاقا. جواب كله لاء إذا ما الرضب قد فاق، حروف كلها بكم إذا ما الليل قد راق. كوهن الطير في سقم حبيب جار إشفاقا، وصحراء سقت من كبدها نارا وترياقا. كلام العشق في بوح كروض الزهر مشتاقا، وحاء الحب ما راقت لباء القلب أعماقا. فلا قيد ولا سجن، عيون القلب تواقا، لعمر كله حب تسامى الخلق عشاقا. استراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار مع الشاعرة نجاة خليل. يا نجوى هلج وين يا نجوى، هلج وين يا نجوى، جزا الشوق وجزانك والهوى بعيد يا نجوى. صحت صحت هو شجان باكر العيد يا نجوى، هلج وين يا نجوى، هلج وين يا نجوى، أثاري هالمحبة وإنش تقوم يا نجوى. هيا عين المحبة اش تحمل هموم يا نجوى، اثاري هالمحبه والنش تقوم يا نجوى هيا عين المحبه اش تحمل هموم يا نجوى هلت وين يا نجوى هلت وين يا نجوى. طبعا أغنية جميلة جدا وهي من يعني الفن العراقي الجميل الرائع اللي فيه نفحة من الحزن حزن الدافئ. لماذا هذه الأغنية؟ أنا أقول هلا سمعتك عم تدندني مع الأغنية عندك أنا أحب كل أغاني كل أغاني على الإطلاق. سعدون الجابر الحزن الدافئ النهر الصافي الكلام. عندما سمعت هذه الأغنية نجوى أنا طبعا بالبيت اسمي نجوى بالبيت اسمي نجوى بالدولة اسمي نجوى فوقت اللي شفته عم بيغني كنت صف تاسع أو عاشر تذكرتي أنه عم يغني لأني أنا صرت أنه أحس حالي أنه يعني مين هاد عشو ما يغني لي ما يغني لي إلي بابا دعم بيغني لي إلي إيه بابا ما يغني لي هذا ما يغني لي كل واحد اسمه نجوى لا خاصة نصة أنا بدي أبحث عن هذا. فكان البحث والتعمق والحب حتى في تواصل بيني وبين بوجه له تحية للفنان الكبير سعدون الجابر بالشام. أنا في اتصال بيني وبينه في حفلة ما في حفلة بيكون موجودة بطرطوس إلا بتكون بدي أحضر له إياها بدي أحضرها وأنا بتعطيني الطاقة الإيجابية بتعطيني الحب. نعم. بتعطيني هلا صوتك حلو بتغني هلا سعدون الجابر أنا بغني له كنت عبد الحليم الأغاني اللي بحبها غنيها بدون ما أعرف إذا صوتي حلو أنا ما غنيت دي فينا نسمع هيك لسعدون الجابر يلا مقطع صغير نشوف كل الهلا بحبيبي يا حبيبي يبو حتي يلي شبه قرطة زيبيبي تمنيتك يا الغالي انت طبيبي تمنيتك يا الغالي انت طبيبي قلبني على رجاني تقلي تلفان. حلو يعني صوتك حلو كمان يعني جربتي يعني متأثرة بالغناء بحب الأغاني مثلا بجيبك هي طبعا كلمات عراقية أحيانا فأتي بقولي بدها ترجمة فقال لهم أنا لأنه لهجة العراقية أيوة فأنا حفظتها مش حفظتها صرت أحفظ اللحن تبعها وغنية ارتاح نفسيا تريحني وقت اللي غني لأولادي لأحفادي مثلا إذا بكون عم غني لهم هنا عم بنام بغني لهم ياها بيجوا نايمين. حلو الله يخليك يا هوني الله يسلمك. أستاذي نجاة يعني نتحدث عن أعمالك عن نشاطاتك. أنت بتكتبي الشعر بتكتبي القصة القصيرة وبتكتبي المقالة وإلك نشاطات كتيرة في مختلف الأنشطة الثقافية. نتحدث عن أعمالك عن جديدك يعني أنت شو عندك هلا شو عم تشتغلي شو عم تحضري في عندك شيء قيد الطباعة حاليا ولا أكيد هلا أنا صار في كتير تقصير بمجال الديوان كإصدار ديوان لكن احيانا ليس الهدف انك انت تصدر ديوان بهدف ما انت تكتب قصيده انت تكون راضي عنها. فانا بدات بالقصه فقط لان هناك في مسابقه للقصه ودخلت المسابقه يعني كل شيء احيانا لا تختاريه هو ياتي الفرصه او الظرف الذي يساعدك لأن تكوني وصلت إلى مكان ما. اتخذتي منحة كتبت القصة طبعا كتبت عن البوح سران كتبت عن ثوب العفي كتبت عن على حافة الانتظار كتبت قصائد مثلا قصص شاعرية لكن حسيت أنني عندي ذوق للشعر دخلت على باب الشعر كتبت قصائد نثرية تفعيلة لكنني لم أجمعها في ديوان إلا حد الآن كوني في ملتقى بيادر الثقافي نقوم بنشاطات عدة بجميع المراكز الثقافية. الهدف ليس ظهورنا الهدف أن نظهر الآخرين نبحث عن خامات شعرية أدبية شباب عن شبابنا أخذنا دورنا علينا أن نعطي الدور للآخر. فبهذا المجال أنا صرنا نحن نقدم نشاط ونترك المجال المساحة للآخرين. بدنا نسمع شو رح تسمينا أنا كتبت طبعا إحنا كنا في تشرين وكتبت عن الشهيد قبل الرحيل. روحي جثت وقت الأصيل، جاء المساء قبل الرحيل، نجم سرى جاء الشهيد، قلب هفى دمع همى وقت المغيب قبل الرحيل، جاء الشهيد عند المساء، أرضي بكت دمعا سخاء، في الأرض جوع للدماء قبل الرحيل، جاء الشتاء، نام المطر جفن غفى غطى المسا، صبح أتى شمس وضاء، روض زهى قبر الشهيد، والعشق تشرين الهوى نصر أكيد، يا شمس صبح لا تغيب في القلب، عشق لا يميد، عشق الوطن قبل الرحيل. جميل جدا، الله يعطيك العافية. ماذا عن يعني القصص اللي التي تكتبها نجاة خليل، عن موضوع هذه القصص، عن أبطالها، هل هي حقيقية من الخيال، هل هي من الواقع، أم هي مزج بين الواقع والخيال؟ تخبرينا أكثر عن أبطال قصص نجاة خليل. شكرا لك. ولا بتموتي الأبطال كمان أنت؟ والله أنا عندي أنانية بالكتابة القصة، أني دائما بحس حالي أني أنا البطلة بالقصة، تتقمص الشخصية البطلة وبعيش من الواقع اللي أنا بشوفه. مثلا عندك ثوب العفة، طبعا في حياة، في فترة من الحياة بتمري فيها، بتحطيك، بتخليك تحطي نقاط على حروف، بهذه النقاط هي بتكون ركيزة أساس للقصة اللي أنا بكتبها من الواقع. ولكن لم أستطع أن أخرج عن إطار المرأة، أكتب دائما بمواضيع خاصة، دائما المرأة طيب. هي التي تستحوذ الأساس بالشعر، أنحو نحو الرجل. طيب، هل المحامية نجاة خليل تستفيد من الأديبة نجاة خليل أم العكس؟ الترابط كان موازيا بمعنى اللغة، نحتاج إلى اللغة، نحتاج إلى صقل لغتنا العربية. فعندما نكتب المحامي ضروري يكون يعني عنده على القليل المبادئ الأولية باللغة صحيح. العربية، حتى تكون المرافعة صحيح. فعلا أصعب ما شيء أنك أن تكتبي خطأ صح. ويقرأها الجميع، القاضي والموكل والقرار، أن علينا أن سلاحنا، أن لا نتخلى عن سلاح اللغة، سواء كنا قاصد هي هويتنا صح. هويتنا. فبال بال بالمحاماة علينا أن نكتب، المرافعة، الاستدعاء، الطلب، كله باللغة العربية، يحتاج اللغة العربية الفصحى والقلم صح. طبعا نحتاج إلى أحيانا، بدل من أن نحن نذهب إلى كتاب حد يكتب لنا، فنحن يجب أن نكون نحن من نكتب نعم. لكي يقرأ الآخر نعم. رح نتوقفنا على الاستراحة الغنائية الأخيرة، ثم نعود لإنهاء الجزء الأخير من هذا الحوار. الله يخليك. أشجر وشعر وذهب في حب، وشفت العجب، أشجر وشعر وذهب في حب، وشفت العجب، قضيت ساعات الهنا ولما صفي قلبك لنا، يا أشجر يا أشجر وشيل وقاف ورا، أشجر وشعر وذهب، أشجر وشعر وذهب أشجر يا أشجر وشيل وقاف ورا، أشجر وشعر وذهب، طبعا طبعا يعني اكيد يعني اختيارك لهي الاغنيه في له سبب. شوفي سمير توفيق ايقوني ايقوني، احنا بنقول فيروس هي أيقوني. تميزت بالغناء البدوي، تميزت بالغناء وبالوجود صحيح. يعني حضورها كان جميل، حضورها بالحفلات بالبيت اذا بتسمعي سمير توفيق بتحسي حالك رجعت في في في فرح، اعطاكي شيء طاقه ايجابيه، طاقه ايجابيه غنيتيه. هلا مش شوي خلتي انه اولادي واحفادي أيوة. يعني الله يخلي لك اياهم، يعني في مثال بيقول انه ما غلى اغلى من الولد الا ولد. فعلا اكيد اكيد. هني هلا راجع عم عيش حياه ثانيه، كاني عم برجع انا زواجي من جديد واولادي من جديد. وهلا انا ما بخلي بنتي تنيم اولادها، انا باخذهم وبغني لهم الاغاني. اغني امبارح مثلا غنيت لهم، هو اشقر كمان، غنيت له موال سمير توفيق. اي منك يا لسجار، منك يا لسجار، ما نمت ربع الليل ويلي ويلي. يعني يعني جميل جدا نجاة خليل. يعني هلا احلامك طموحاتك شو عم تحضري، شو عم تشتغلي؟ شو في عندك مثلا من مشاريع بمجال الادب؟ شو في عندك مثلا اصدارات قريبة إن شاء الله؟ ولا إن شاء الله أكيد. هيك مجرد خلص الحلم مات الإنسان. صحيح. دائما يكون بحلم دائما. بعتبر حالي أنا كل يوم كأني هلأ بدي بلش وبدي أشتغل. دائما عندي كل يوم بيطلع الصباح أني أنا اليوم خلقت جديد، حطي مخطط. يعني بحط مخطط أنا شو لازم أعمل اليوم، لازم مثلا شو هو الإنتاج اللي بدي أنتجه، شو هو العمل. مبسوطة جدا جدا أني أنا نجحت بمجالي كإرضاء ذاتي. نعم. اني انا وصلت على الشيء اللي حبيته. نعم. اني انا مسكت واللي خططتي له، اللي خططت له وصلت. نعم. له، ولكن لم اصل الى تحقيق حلمي انني امسك هذا الديوان واقول هذا لنجاة خليل الشاعرة. بحيث الشاعره او القاصه. نعم. بحيث اني انا اذا تركت هذه الدنيا يمسك احد ويقول كتبت يوما ما هذه الكلمه. نعم. وين بتشوفي حالك اكثر، بالشعر ام في المحاماه، اي بالادب ام بالمحاماه؟ وما بتحسي حالك انه عم تحققي ذاتك اكثر؟ يعني احيانا يعني فيني اقول لك انه صعب اني افصل، صدقا صعب اني افصل. وقت اللي مثلا بكتب، انا عندي زاويه قانونيه بكتب على صفحتي. صحيح. وقت اللي بكتب بالقانون بحس حالي اني انا بتمنى اوصل الفكره بالقانون لك اي حدا حق الحق. يعني بتحسي حالك انك انت هيدي رسالي، يعني مساهمه بنشر الثقافه القانونيه، ان كل واحد يعرف شو له شو عليه. ابدا. نعم. يعني اتمنى واجد نفسي واكون مسروره جدا انه احد يعني يقول لي انا هالمعلومه ما كنت اعرفها هلا عرفتها. هذا الشيء بيعطيني جزء من شخصيتي بيحقق لي اياها. وعندما اكتب قصيده اشعر انني حققت ذاتي فيها. يعني لا استطيع ان افصل، أجد نفسي بالشعر، بالقصة، بالحقوق، بالمحاماة، بعملي. هي اسمها نجاة خليل. جميل جدا. خليلي ياكي. طموحاتك وأحلامك. أنني ألتقي دائما بك وعلى هذا الوجه الجميل. شكرا. والجهد المتواصل بأنك منارة لكل من يكتب ولكل وتضيئين الطريق. شكرا. لكل شكرا. من له باع هذا واجبنا، هذا واجبنا نسلط الضوء على كل المبدعين ببلدنا الحبيبي سوريا، هذا أقل من الواجب. يخلي لي اياك ان شاء الله سوريا منتصره بوجودكم. وعندي شذرات دامعه، شذور دامعه باذن الله، قيد الطباعه، مجموعه شعريه، مجموعه شعريه إن شاء الله قريبا منشوفها. أنا كتير استمتعت بوجودك معي، كنت ضيفي عزيزي على أثير إذاعة أمواج من طرطوس، وتحديدا في برنامج خوابي الكلام. شكرا لحضورك، نورتينا. أتمنى لك دوام النجاح والتألق، وفعلا أن تكوني ناجحة في كل شيء. شكرا لك. شكرا كتير لك، وشكرا كتير للخوابي اللي أنتوا الدرر فيها. شكرا. نلمع من وجودكم. وألف شكر عليك أستاذي صباح. شكرا، نورتينا. خليلي ياكي. شكرا كتير إليك.